بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: أخرجت الأرض وأثقالها، وأثقالها أهل العلم يفسرونها بتفسيرين، بأنهم الموتى الموجودين في بطن الأرض، أو أنها المعادن الموجودة أيضا في بطن الأرض. فعلى كلا التفسيرين ثقل الأرض هو في بطنها، فلما سمي ثقلا مع أنه في بطن الأرض وليس على ظهرها؟ والثقل المعروف في اللغة أنه ما يكون على الشيء. الجواب في ذلك والله تعالى أعلم وأحكم، لأن الأرض مأمورة أن تحفظ هؤلاء حتى تؤديهم إلى الله، فهو ثقل الأمانة، ثقل العبودية، ثقل الاستجابة لأمر الله. ويحتمل أن أثقالها هنا الشيء النفيس الغالي، لأنه يعتبر هو ثقل الأرض، فكأن ثقل الأرض الحقيقي هو ما يوجد فيها من معادن. هذا في نظرة الناس، في نظرة البشر، والله أعلم.